يديك الصحة على أجل النبي. الله الله يقويك يديك الصحة لك النبي. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله الله الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلاة النبي، اللهم صل على النبي. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله الله يقويك لأجل النبي، صلاة النبي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله الله يقويك يديك الصحة لأجل النبي. ومن أحسن قولا you تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يقويك يديك الصحة لك النبي قويك يا جنب اديك الصحه واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون والنهار وهو القادر إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير الفاتحة.